ساهلا عن كل شيء غير معناه وربي، فالفت الأنظار نحوي، صلني يا محراب قلبي. استمع أغلى صبي واكشف الهجران عني، ثم داويني بقربي. لست أستغني بشيء عنك مهما كان كسبي، ليس مالا ليس جاها، إنما أنت وحسبي. قد دعا في الليل حبي، فأتى قلبي يلافي، حاملا معنى اشتياقي واعتلالي بل وطبي.